ثم قال وأفعل التفضيل صله أبدا تقديرا أو لفظا بمن إن جرد. عندي أنا بمن مكتوبة جميع والأحسن من حيث الإملاء أن تكتب الباء وحدها ومن وحدها. وش السبب؟ لأن من حرف مستقل، حرف مستقل يعني بهذا الحرف. وقوله أفعل التفضيل، أفعل إيش اللي ناقصه؟ صل غلط. صل أفعل يعني مو شد الناس بقى الآن من باب الاشتغال، صح من باب الاشتغال فهو منصوب بفعل محذوف يفسره ما بعده. طيب هذا النصب واجب أو راجح أو مرجوح أو مساوي؟ لأن الاشتغال كما سبق تجري فيه الأحكام الخمسة. نعم راجح. لماذا يا صالح؟ إذا قلت زيد ضربت تقدر طيب دليل زيد أفضل رجل هم صحيح؟ طيب هند أفضل امرأة هنا مع هند مؤنث وأفضل مذكر لكنه مضاف إلى نكر، مضاف إلى نكر. الزيدان أفضل رجلين هنا صحيح؟ أفضل ولا أفضل رجلين؟ أفضل. أفضل الزيدون أفضل قوم هنا صحيح؟ زين لأنه مضاف إلى إيش؟ مضاف إلى نكر. والهندان يعني امرأتين ثنتين أفضل امرأتين هنا يصح لأنه مضيف إلى نكر. وكذلك الهندات أفضل نساء هنا. نعم الخلاصة الآن القاعدة هنا إذا جرد اسم التفضيل من أل أو أضيف إلى نكرة لزم فيه أمران وهما الإفراد والتركيب. وإن لمنكور يضف أو جرد يعني من الإضافة ألزم تذكيرا وأن يوحد يعني وأن يكون مفردا يوحد يعني يكون مفردا. الله أعلم. إن شاء الله تعالى الدرس القادم نقرأ الشرح عشان تمرق من الشرح تمرق من الشرح تمرق من شرح المتين ومرق من الشرح تكفي قراءته بالبيت لكل واحد. ولمن لا يقرأه بالبيت يستمع ومن يقرأه بالبيت يزداد توكيدا. يعني ما في الشرح تستمع؟ لا شرح هذا جديد لا وتلواء الطب. وش معنى تلواء الطب؟ يعني أن الذي أن المعرف بأل يكون طبق الموصوف أو المخبر عنه. فتقول زيد هو الأفضل، زيد هو الأفضل، هند هي الفضلى. شف طابع. الزيدان هما الأفضلان، هما الأفضلان. والهنداني هذه أقرب من جرور. والهنداني هما الفضليان. لا شيء، هما الفضليان. وتقول هند هي الفضلى،